الفقه مشكات في قلب كل فقيه، يرى العباد بها وقت الأسى والتيه، والقلب في لهف يرنو لمن يهديه، والعلم محراب يأوي الذي يأتيه. الفقه مشكات في قلب كل فقير، يرى العباد بها وقت الأسى والدين، والقلب في لهف يرنو لمن يهديه، والعلم محراب يأوي الذي يأتيه. فيه ملاذ هدى فاسكن بروحك فيه، فيه ملاذ هدى فاسكن بروحك فيه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. إلهي، خلقت الإنسان وعبد غيرك، ورزقته فشكر غيرك، فلما أمته لم يطلب المغفرة من غيرك. إلهي، ما عرف قدرك من عصاك. إلهي، عجبا إلى الأقدام كيف سعت لغير رضاك، وإلى النفوس كيف خضعت لسواك. إلهي، عجبا لقلب أنت شققته، ولسان أنت أنطقته، عجبا كيف أقر بالوحدانية لسواك. إلهي، يا مفرج كربتي بك أستجير فلا يجير سواك، ويا مؤنسي في وحدتي عجبا إلى الخلائق كيف استأنست بسواك. إلهي، عجبا إلى الأقلام كيف كتبت ما يغضبك في علاك، وإلى الألسن كيف نطقت بما يسخطك في علاك. يا من نجيت موسى في التابوت، وحفظت يونس في بطن الحوت، ندعوك لأنك أنت الحي الذي لا يموت. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فهذا هو اللقاء التاسع لنا بعنوان فقه الابتلاء وأدب الصبر وانتظار النصر من الله لا غير. فقه الابتلاء وأدب الصبر. غاب الفقه وضاع الأدب، فأسأنا الأدب مع الله، هي سلسلة ستطول طيلة المحنة، لتتحول بفضل الله المحنة إلى منحة، ولن يكون إلا إن ربيت الأمة على منهج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. كانت هذه السلسلة لأسئلة تترى وتتتابع من أناس لا فقه لهم، ولا أدب يعصمهم، ولا إيمان يضبطهم. قال قائلهم: قتلونا ركعا سجدا، فأين أنت يا رب؟ وتلك قولة لا تخرج من موقن في الله، من مؤمن بقدرة الله، من عالم بتقدير الله، من موقن في أن الأقدار بيد الله. قلت:

قلت من هذا؟ مين اللي بالسيف كده بيزق ايدي كده وبيبلطج عليا كده؟ قال ابن اخيه المغيرة بن شعبة، قال: اي غدر، ما زلت اسعى في غدرتك الى الامس. اي غدر لها قصة نذكرها بعد جلسة الاستراحة ان شاء الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فالمغيبون كسر، ومن طمست عقولهم بفعل إعلام كسر. لابد أن تهدأ وتوجه وتعلم، والبسمة تملأ وجهك، والبشر عنوان لك، لأنه أخ لك، أخ لك. احمد الله أنك فهمت وأنك علمت، وفي الطريق الصحيح أقامك الله، واثبت لدين الله، واعلم أن رسول الله لقي أضعاف أضعاف ما نلقى. ثبت لدين الله، أول من عادى رسول الله عمه، هم الذين أطلقوا عليه لقب الصادق الأمين، وأول ما قال قال عمه: لا تصدقوه إنه كذاب. ابتلاء، ابتلاء متراكب، أن يكون أقرب الناس إليك أول الناس تكذيبا لك، أن يكون أقرب الناس إليك أول الناس تكذيبا لك، لكي لا تنتظر النصرة من أحد بعينه، ولا تنتظر النصرة إلا من الله. واعلم أنك لست مسؤولا عن بلوغ دعوتك القلوب، فإن بلاغها للقلوب بيد من؟ بيد الله. من لم يفهم اليوم سيفهم غدا، ومن لم يفهم غدا سيفهم بعد غد، لأن الظلم إن سكتنا سيطول الكل، وساعتها لا ينفع الندم، لكن نجا من نجا، وهلك من هلك، وعى من وعى، فهم من فهم، وضاع من ضاع، وضيع من ضيع. أعاذنا الله وإياكم من الخزلان. اسمع: أي غدر، ما زلت أسعى في غدرتك. انظر إلى أدب الإسلام. المغيرة بن شعبة صحب 13 رجلا في الجاهلية، فقتلهم وأخذ مالهم، وأسلم وأتى بالمال لرسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقبل الحرام. ده مال خدته إيه؟ غدر. عمه عروة بن مسعود الثقفي لما ثار الحيان أهله وأهل القتلى، هو الذي ودى القوم، يعني دفع الدين، فبيقول له: يعني ده أنا لسه دافع لك الدية من كم يوم، تقول لي هقطع ذراعك عشان مجرد ان انا بمد ايدي على لحية النبي؟ هذا يعطيك درسا في اجلال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن بعد رسول الله نجل سنته، ونجل كلام الله، نتأدب مع قال الله وقال رسوله. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي في حياته، وقال أهل العلم: لا ترفع صوتك في بيت الله فوق قال الله وقال رسوله إن كنت مؤمنا بالله. تسمع، قال تعالى: إجلال القرآن من إجلالك لله. تسمع، قال صلى الله عليه وسلم: إجلالك لكلام النبي صلى الله عليه وسلم من إجلالك للحبيب النبي. أما الجرأة على قال الله وقال رسوله فجرأة من أناس يراد لهم أن ينسلخوا من دينهم وهم لا يعلمون، إذن يوجهون ويعلمون. اسمع: أي غدر، ما زلت أسعى في غدرتك. درس: ماضيك يلاحقه، ماضي المغيرة بن شعبة يلاحقه. تاب، والتوبة قبولها إلى الله، لا نسأل عنها، إنما نسأل عن خلقه بعد التوبة.

قلوبنا ولا تعمي أبصارنا، لا تعمي قلوبنا ولا تعمي أبصارنا، لا تعمي قلوبنا ولا تعمي أبصارنا، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. اهد شباب المسلمين وفتيات المسلمين وارزقهم العفاف والحصان أجمعين. فك الكرب عن المكروبين وسد الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، ورد إلينا الغائبين، وفك أسر المأسورين، اجعل أسرهم في ميزان حسناتهم. رب اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك علي قريب مجيب الدعوات. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة. عبد الله، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الفقه مشكاة في قلب كل فقيه، يرى العباد بها وقت الأسى والتيه، والقلب في لهف يرنو لمن يهدي، والعلم محراب يأوي الذي يأتي. الفقه مشكاة في قلب كل فقير، يرى العباد بها وقت الأسى والدين، والقلب في لهف يرنو لمن يهدي، والعلم محراب يأوي الذي يأتي. فيه ملاذ هدى فاسكن بروحك فيه، فيه ملاذ هدى فاسكن بروحك فيه.